بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ونسأل الله عز وجل أن يعزه بالإسلام وأن يعز به الإسلام وأن يرفع به راية الإسلام وأن يبارك لنا في عمره وفي عمله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجمعنا معه مع سيد الأنبياء والمرسلين جميعا يا رب. سمعين والسمعات. فقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار باب من سن سنة حسنة، فقد أورد الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فحث الناس على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، فرأيت فثم تتابع الناس فرأيت كومين من طعام وثياب، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل أي من الفرح، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الإمام الطحاوي في هذا الحديث عدة إشكالات. الإشكال الأول أنه كيف يكون أجر من سن سنة حسنة، أو كيف يكون أجر الإشكال الأول أنه كيف يكون لمن سن سنة حسنة كيف يصل له الأجر بعد موته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وشيخنا العزيز يجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هو الحديث كل الجزئية التي تثار حولها الخلافات: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ما حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. بكل يسر أدخل العلماء السنة الحسنة في العلم الذي ينتفع به، ولا إشكال. نعم، جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيه. أيضا يستدل أهل البدع في زماننا هذا بهذا الحديث على جواز الابتداع في الدين. فإن سألت أهل البدع في زماننا هذا عن الموالد أو عن الأوراد فيستدلون بهذا الحديث وبحديث عمر لما جمع الناس لصلاة التراويح فقال: نعمة البدعة هذه. فكيف الجواب على هذا السؤال حفظكم الله؟ وحفظك الله والسمعين والسمعات. لا يخفى عليك بارك الله فيك أن الكلمة من الكتاب العزيز أو من السنة تتعدد معانيها، وإن كان لها معنى أصليا. فمثلا كلمة البدعة ما أحدث على غير مثال سابق قد تكون في العادات وقد تكون في العبادات. فما أحدث على غير مثال سابق من أمور الدنيا كله مباح، طائرات، صواريخ، كل هذا أحدث على غير مثال سابق، فلا إشكال في هذا. وإذا جاءت من ناحية الدين فلا بد فيها من التفصيل أيضا. ما أحدث على غير مثال سابق ويخالف الكتاب والسنة هذا مردود وضلالة، لكن ما أحدث على غير مثال سابق ولا يخالف الكتاب والسنة بل نصوص الكتاب والسنة تساعده، نصوص الكتاب والسنة تساعده. فمثلا تعلم النحو ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم النحو، ولا كان الناس تعرف فاعل مفعول به منصوب بالفتحة، فاعل مرفوع بالضمة، مش عارف حال يعني بدل، كل هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن دخل ناس في دين الله أفواجا، عربيهم وعجميهم، فاحتاج الناس إلى وضع ضوابط حتى يتعلم تتعلم لغة العرب التي بها نفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله. فتعلم النحو من حتى التقعيد العام المحدث لكن نافع، لكنه نافع. قواعد التجويد، هل كان على عهد الرسول عليه السلام أحكام النون المشددة والتنوين والقواعد الموضوعة هذه، مثلا المد خمس حركات أربع حركات، المد العارض للسكون، مد البدل إلى غير، ما كان موجود، ما كان مثل هذا موجودا، لكن دعت الحاجة إليه. فإذا كان الأمر الذي استحدث أو أحدث أمر له شواهده من الكتاب والسنة والقواعد العامة للشريعة تساعده يحمد، أما إذا كان أمرا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فيذم. فإذا حملنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا بد أن أفهم ما مراد الرسول بالمحدثة، ما مراد الرسول عليه السلام بالمحدثات من الأمور. هل المحدثة إحداث عبادة جديدة ليس لها أصل؟ العبادة لا، نحن في العبادة ملزمون بما ألزمنا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلن أخترع عبادة جديدة. لكن مسألة بها تحفظ الدين وتحفظ قواعده، مصطلح الحديث التدليس وزيادة الثقة، وحديث ضعيف، حديث صحيح، حديث حسن، حديث موضوع، المسلسل إلى غير ذلك من أبواب مصطلح الحديث، وأبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه والقواعد الفقهية، كل هذه الأشياء ما كانت موجودة في زمن الرسول، بل هي أمور يتوصل بها إلى معرفة ديننا، معرفة كلام ربنا، معرفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تحمد. ذلك قال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون اجتمعوا على أبي بن كعب، والناس تصلي على مع أبي بن كعب التراويح في رمضان، قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هو هذه التي سماها عمر بدعة، هي صلاة، هي صلاة، لا يمكن أن تقول عن الصلاة أنها ضلالة وأنها في النار، هي صلاة، وصلاة جماعة، وصلاة جماعة أصلها كان موجودا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قام الرسول ذات ليلة في المسجد فصلى بالناس في رمضان، ثم اجتمع الناس من غدهم واستمعوا بذلك، فاجتمع عدد أكبر فصلى بهم رسول الله، ثم اجتمع عدد كبير جدا في المسجد فلم يخرج النبي إلى أن طلع الفجر هم ينتظرون، فقال عند طلوع الفجر: أما إنه لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتركت. فترك النبي صلاة التراويح من أجل ماذا؟ صلاة التراويح جماعة مع الناس، خشية أن تفرض عليهم. لما مات الرسول أمن هذا، أمن من أنه لن تفرض علينا صلاة، فلذلك الناس كانوا الأول يصلون عزيم في زمن عمر. أبو بكر انشغل بحروب الردة، ما كان حرب المرتدين، كانت حروب الردة شاغلة لأبي بكر كثيرا. جاء عمر استقرت الأمور وانتهى أمر المرتدين ومنع الزكاة، وبدأت الدولة تقوى قوة شديدة في زمن عمر. فمرة خرج رأى الناس يصلون عزين يعني متفرقين، هذا هنا وهذا هنا، قال لهم: اجتمعوا على إمام، اجتمعوا على أبي بن كعب. فخرج عمر والصلاة حسنة، وإمام يأمهم، وأبي بن كعب سيد القراء الذي قال فيه الرسول: استقرئوا القرآن من أربع منهم يأمهم أبي بن كعب. فالناس قال: نعمة البدعة هذه أحدثت في زمننا، لم تكن في في زمن أبي بكر ولا كانت يومية في زمن رسول الله، لكن أصلها كان موجودا على عبد، لكن عمر أرشد قال والتي ينامون عنها أفضل. شاهدي من الكلام أن كلمة البدع لا بد فيها من التفريق كأي صلاح، كما مثلا في كلمة لو، كلمة لو منها المحمود ومنها المذموم. المحمود المذموم قول الرسول لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا للتندم ولا الاعتراض على القدر، لكن لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فكذا كلمة بدعة. عمر رضي الله عنهما أبي بكر جمع القرآن ولم يكن مجموعا زمن الرسول، وراوا أن المصلحة في جمع لا يترك في صدور الرجال، بل جمع القرآن. وجاء عثمان جمع الناس على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة لما كانوا يقتتلون في الأمصار والبلاد بسبب بعض الاختلافات. فالشاهد أن الكلمة الواحدة كلها محامل، والفعل الواحد له أكثر من محمل. فإذا جئنا لكلمة البدعة، كل بدعة ضلالة، صح كل بدعة ضلالة وصدق رسول الله، لكن ما مراده بالبدعة هنا؟ هل كل شيء أحدث في أمور الدين وأمور الدنيا؟ لا يتصور هذا، لأن الله قال ويخلق ما لا تعلمون. فطبعا سنفصل أمور الدنيا أمور الدين. العبادات توقيفية، لم أقول صلاة الظهر خمسة أحسن من أربعة، لا أبدا، ضلالة بلا شك. لكن إن مثلت بمثال كالذي ذكر، أتعلم النحو لفهم كلام الله، أتعلم التجويد لضبط القراءة، أتعلم أصول الحديث لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، كلها ما كانت موجودة على عهد الرسول، لكن احتاج إليها المسلمون بعد. فإن رمت أن تسميها بالبدعة، هي كتسمية اصطلاحية ما أحدث على غير مثال سابق. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما لي، أنا رسل سبقوني، لي رسل سبقوني وتقدموني من جاي بشيء جديد. فالبدعة ما أحدث على غير مثال سابق، إذا أحدث على غير مثال سابق لا بد من النظر. في الدنيا الأمر واسع، في الدين هناك عبادات ثوابت ما زاد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقص، لكن هناك أمور في الدين محل اجتهاد ومحل يعني أمور يحتاج إليها متعلم الدين، لم تكن موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمور توصل بها إلى معرفة الحق ومعرفة الصواب، فلا بأس بتعلمها، فلا بأس بتعلمها إذن، كما أسلفت في أصول الفقه وفي غير ذلك. وكما قال عمر، فالتفصيل في كلمة البدعة، ما المراد بالبدعة؟ تعرف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. كلمة الناس أطلقت على ثلاثة أقسام، الذين قال لهم الناس القائلون منافقون نقلوا الكلام، المقول لهم ناس هم المؤمنون، الذين جمعوا لهم ناس وهم الكفار. في الآية الواحدة من مطلع سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ آدم عليه السلام عند جماهير المفسرين هو آدم صلى الله عليه وسلم، شيء مذكور؟ قالوا بعد أن صور وترك لم تنفخ فيه الروح، جعل إبليس لطيفا ما هذا الشيء. وبعدها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة الذي خلق النطفة نحن ذرية آدم عموما، ذرية آدم عموما خلقت من نطفة. المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام له خصوصية صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإنسان تعددت معنيها، كلمة الناس تعددت معنيها، كلمة رجال أحيانا كلمة رجال تطلق على الرجال الذكور من البشر، أحيانا كلمة رجال تطلق على رجال من الجن، وكذلك كلمة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان القرآن، يوم التقى يوم الجمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم بدر فرق بين الحق والباطل. وهكذا أمور شتى ترجع كلمة واحدة تتعدد معنيها، فهذا من الاصطلاح كاصطلاح البدعة سواء بسواء. اصطلاح البدعة تطلق على أمر محمود وما كان له في الشرع مؤيداته ومدعماته ويتوصل به إلى معرفة الحق والصواب، كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن مثلا لما كانش على عهد الرسول هاتف محمولة، لم يكن فيه، فالهاتف هذا بدعة بدعة. لكن ما معنى بدعة؟ ما معنى بدعة؟ إذن أحدث على غير مثال سابق، لكن يذم ولا يحمد؟ يحمد محمود في هذه الأثناء. فكأي اصطلاح تتعدد معانيه من ذلك اصطلاح البدعة، والله أعلم. جزاكم الله كل خير على هذا التفصيل الطيب. الله يبارك فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن سنة حسنة، فهل يتساوى أجر العامل مع من سن سنة حسنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها. الكفل هل هو الجزء والنصيب أو المثل؟ يعني سقطت منك كلمة الأول. نعم. إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. بعض العلماء يقول جزء أو نصيب أو مثل. ما جوابكم على هذه الشبهة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أخوكم يقول: ما حاصله؟ كيف وأن النبي يقول من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ والعامل يختلف أجر عامل الذي سن سنة حسنة، يعني يختلف، لأن الله قال لأن النبي قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. أقول أحيانا يا شيخ محمد، من العلماء طبعا كالطحاوي نفسه من قال الكفل بمعنى المثل. نعم. قال الكفل بمعنى المثل، وليس هذا بصريح ولا جواب أرتضيه. نعم. لكن تعرف أن المشبه به لا يساوي المشبه من كل الوجوه. من كل الوجوه. نعم. المشبه لا يساوي المشبه به من كل الوجوه. أنت أسد. نعم. أنت أسد في شجاعتك، لكن ليس لك أربعة أرجل ولا كذيل. نعم. لكن أشبهت الأسد في شجاعتك. نعم. فأمدنا لذلك أمثلة كثيرة، كما من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، كأنك من أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. نعم. من قرأ سورة قل والله أعطى كأنما قرأ ثلث القرآن. نعم. المشبه به لا يتساوى مع المشبه في كل من كل الوجوه. من كل الوجوه. نعم. فمن قرأ قل والله أحد 3 مرات أخذت منه هذه القراءة ما لا يتجاوز 3 دقائق. نعم. أو دقيقتين. نعم. هل هو كمن عكف على القرآن يتلوه أسبوعا؟ طبعا في فارق، لكن لازم التوجيه. قال العلماء في ذلك على سبيل المثال: إن القرآن مجزأ إلى 3 أجزاء، جزء يتعلق بالمعتقد، جزء بالأحكام والتشريعات، جزء متعلق بالقصص والأخبار. فالشبه هنا في أنه أوجد ما يتعلق بالعقائد. لكن ليس كمن قرأ كل الآيات المتعلقة بالعقائد. أنا مثلا واحد من إخواننا لخص الخطبة في 5 نقاط، هل هو كالذي فصل وذكر النقاط ودلل على كل مسألة وأورد فيها معارضات ودفع الاعتراضات؟ لا يتساويان، لكن كشيء إجمالي لخص المحاضرة كأنه قال المحاضرة لما لخص، لكن ليس حقيقة كمن قال المحاضرة. فهذا فصل وذلل وأفاد وأجاد، وهذا أوجز واختصر. من هذا الباب أن المشبه به لا يتساوى مع المشبه من كل الوجوه. إن بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا شاركوكم الأجر، إلا شاركوكم الأجر. هل مشاركة في الأجر تعني التساوي؟ لا تعني، ممكن شريكة صحيح لكن ليه 70% وليه 30%. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طيب كيف مع النبيين والنبي له منزلة لا تنبغي إلا لواحد فقط الوسيلة صلى الله عليه وسلم؟ قل كلنا الآن موجودون، بعد ذلك واحد منا كل يذهب إلى بيته، هذا سعيد في بيته وهذا مكتئب في بيته، هذا سعيد لكن هذا أسعد وأسعد وأسعد. فالنعية لم تعني التساوي في كل الأحوال. نعم معهم في جملة من دخلوا الجنة، معهم في جملة من يجتمعون أحيانا مع بعضهم في الجنة ويتزورون في الجنة، لكن بعد ذلك كل واحد في مكانه، والله أعلم. جزاكم الله كل خير وشكر الله لك. ما جاء في باب لو؟ قد أورد الطحاوي رحمه الله تعالى حديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان وقد أورد بعض الأحاديث التي تدل على جواز لو، فقال لو استقبلت، قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث التي وردت في لو؟ وجزاكم الله كل خير. وجزاك الله مثل هذا. يردنا إلى ما كنا بصدد في الكلام على البدع وأقسامها، كذلك كلمة لو وأقسامها. لو لا طبعا في عند أهل اللغة ترتيبات حرف امتناع لامتناع، لا قال كلام كثير لكن أختصر من الناحية الشرعية، لأن الكلام الناحية الشرعية لو إذا كانت مصحوبة بالاعتراض على القدر فتتنزل عليها حديث: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. فلو المذمومة هي المصحوبة بالاعتراض على قدر الله سبحانه. أما لو التي تأتي للتندم على خير فات في تعليم الناس أن هذا خير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ليست اعتراضا على القدر إنما لبيان أفضلية شيء ما أو للتحذير أو والتخويف. عندنا مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو هنا ليست للتندم ولا للاعتراض على القدر بحال، ويجمع أن يقال إن لو التي نهى عنها الرسول هي المصحوبة بالاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، هي المصحوبة بالاعتراض على القدر والمصحوبة بالتسخط هي التي تمنع، والله أعلم. جزاكم الله كل خير وشكر الله معروفكم، ونسأل الله أن يعزكم بالإسلام وأن يعز بكم الإسلام وأن يصعد بكم بالإسلام، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به والمسلمين وأن يجعله في ميزان حسنات شيخنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. صيام غدا الخميس إن شاء الله في أجر لمن صام، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. قال فريق من العلماء: الصائمون الصابرون الصائمون، شهر الصبر شهر رمضان. بارك الله فيكم وحفظكم الله.